حتى وضعت المحاكم المعروفة الآن في دوائرها. وخبر سهل بن سعد الساعدي في ملاعنة عويمر العجلاني من زوجته، قوله فتلاعن يعني شهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فإن الرجل إن لم يكن له شهداء 4 على أهله جعل الله بدلها أن يشهد هو 4 شهادات بالله أنه صادق فيما اتهمها به، والخامسة أن لنعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. من هذا أخذ لفظ الملاعنة لتوعد الكاذب باللعنة يدرأ عنها العذاب، والعذاب هنا هو الرجم، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فلاعن النبي صلى الله عليه وسلم بين عويمر وامرأته في المسجد، فهذا فيه القضاء وما يتبعه من التلاعن أي بهذه الشهادات، فهذه جائزة في المسجد. لماذا؟ ليست من إقامة الحدود ولا من استيفاء القصاص، وإنما من إقامة حكم الله، ولهذا يترجم عليه بالقضاء في المساجد. قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما بين المتلاعنين تفريقا باتا، ومعنى باتا فلا يصح أن ترجع إليه حتى الموت. ولهذا أنواع الفرق والتفريق عدة أنواع، أشنعها التفريق بالملاعنة، ولو تاب تبقى أحكام الملاعنة بالتفريق المؤبد. يلي ذلك الطلاق الثلاثي، فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل وشبهة. يلي ذلك البينونة الصغرى، وهو من طلق طلقة أو ثنتين وخرجت من العدة. يلي ذلك الطلاق الرجعي، وهو من طلقها ولم تخرج من عدتها. هذه 4 حالات للطلاق أو 4 حالات للفراق. من أنواع الفسوخ فسخ الحاكم الشرعي الزوجة، وفسخ المرأة نفسها بالخلع، وهذا ليس بطلاق في أصح أقوال العلماء. شاهده أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام القضاء في المسجد مع أنه نهى عن استيفاء الحدود، لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. ثم ذكر حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم 100 مرة أي مرات كثيرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. الحديث رواه أحمد ورواه أيضا الترمذي وغيره. وهذا في الكلام المباح، سواء من تذاكر أشعار الجاهلية وأيامهم ومن وما كان من أخبارهم، فهذا جائز. إذن ما الممنوع من نشدان الشعر؟ ما كان فيه الإلهاء أو الانشغال بأمور التعصب ومآثر الجاهلية، هذا الممنوع. إذا ما كان على جهة الإلهاء أو إثارة النعرات فهذا حرام، وأما ما كان من جهة التذاكر فهذا من المباح. أما المشروع فما يأتي في حديث حسان رضي الله عنه قال وعن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن القرشي قال مر عمر رضي الله عنه في المسجد وحسان رضي الله عنه ينشد أي يلقي شعره، فلحظ إليه أي أشار إليه بلحظه كالمنكر له والمنبه له، فقال حسان كنت أنشد فيه أي في المسجد وفيه من هو خير منك يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أن الجواب وإن كان غليظا لكن في الحق فإنه يتحمل ويقبل، فإن قوله وفيه خير منك قد تشعر بغلظة في جواب عمر، لكن حمل حسان على ذلك لحظ عمر إليه وإنكاره بعينه عليه. ثم التفت حسان وإذا أبو هريرة رضي الله عنه فقال نشدتك الله، أي سألتك بالله، نشدتك الله وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني، أي أجب عني المشركين. ثم قال اللهم أيده بروح القدس، قال أبو هريرة نعم، فوقف عمر رضي الله عنه ولم يطل إنكاره ولحظه إلى حسان. فالشعر في المسجد ثلاثة أنواع. النوع الأول وهو أكملها ما جاء في الدفاع عن الدين والذب عنه، فهذا مشروع، ومنه ما يلقى من المناظيم والشعر من باب التعليم سواء في خطب الجمعة أو في مقام الدرس في المساجد. النوع الثاني الشعر المباح كما جاء في حديث جابر بن سمرة أنهم كانوا يتناشدون الشعر وأخبار وأمور من الجاهلية والنبي يتبسم، فهذا يحمل على الكلام المباح الذي لا مضرة فيه. النوع الثالث نشدان الشعر أو الكلام الذي فيه مغمص من إثارة نعرات جاهلية أو مآثر أهل الجاهلية، فهذا ممنوع، هذا ممنوع في المساجد وممنوع في غيرها، وهو في المساجد متأكد في منعه والتحذير منه. ثم قال وعن عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى. في هذا الحديث مشروعية النوم والاستلقاء في المساجد لمن طال فيها جلوسه أو لم يطل، فإن في حديث ابن تميم أن النبي كان مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى وهو في المسجد، وفعله صلى الله عليه وسلم يدل على الإباحة، بل علي رضي الله عنه نام في المسجد، فإنه كان بينه وبين فاطمة ما يكون بين الرجال وأزواج بين النساء وأزواجهن، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجده فدخل المسجد وإذا هو نائم فيه وقد أثر التراب على جنبه، فأيقظه النبي عليه الصلاة والسلام قال قم أبا تراب قم أبا تراب. ففي هذا التقرير. كذلك في حديث عبد الله بن عمر يذكر حاله وكان أعزب، أعزب يعني ليس له أهل، ليس له زوجة، ليس له بيت، ليس له زوجة يأوي إليها، كان ينام في المسجد في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أي في حياته، رواه البخاري والنسائي وأبو داود. وفيه أنه تكرر منه هذا الفعل لأن كان تدل على الفعل المستمر المتكرر، وفيه جواز النوم في المسجد. طيب النوم ما ظنت خروج الحدث، إن كان ريحا فلا بأس لأن هذا مما عمت وتعم به البلوى، أما النجاسات الأخرى سائلة أو جامدة فتحرم في المساجد، تحرم في المساجد. وجاء في رواية أحمد كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ننام في المسجد ونقيل فيه ونحن شباب، أي فيقرنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكر علينا، فلما جاز ذلك للشباب جاز لغيرهم. ثم دل عليه حديث علي أنه نام في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم استلقى في المسجد، ننام في المسجد ونقيل فيه أي يضطجعون فيه، وهذا يشمل نوم الليل والقيلولة متى في النهار. متى القيلولة؟ قيلولة قبل الظهر وتكون بعده، لأن القيلولة متعلقة بحرارة الشمس، وكانوا يقومون قبل الفجر فيحتاجون إلى أن يقيلوا عند اشتداد حرارة الشمس، وأكثر مقيلهم كان قبل الظهر، كان مقيلهم قبل صلاة الظهر. لما تغيرت الوظائف والأعمال ووظائف الناس لا بأس أن يقيل بعد الظهر، لأنه يحتاج إلى القيلولة في دفع التعب الذي يصيبه في النهار. نعم. قال البخاري: وقال أبو قلابة عن أنس رضي الله عنه: قدم رهط من عكل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة، وقال: قال عبد الرحمن بن أبي بكر: كان أصحاب الصفة الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق. لا، خلك على حديث سعد. فيما رواه البخاري عن أبي قلابة تابع المشهور عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قدم رهط من عكل. رهط يعني جماعة، ويطلق على الجماعة رهط ورهيط تقليلا أو تمليحا، فإن التصغير يأتي للتقليل ويأتي للتمليح. قدم رهط من عكل. من هم عكل؟ ها، عكل قبيلة من قبائل الرباب، وهم أحد فروع تميم الأربعة، يعد الناسبون إلى تميم بطون المجد أربعة كبارا يعدون الرباب وآل عمرو وسعدا ثم حنظة الخيارة. الرباب من هم؟ سبع قبائل ترابوا على قصعة من دم على بني عمومتهم. من هؤلاء السبع عكل، وتنسب إليها البلدة القديمة المشهورة في علية نجد أشيقر، فهي أشيقر عكل المجاورة لشقراء. ومن قبائل الرباب بنو تيم وبنو ثور وبنو عدي، في سبع قبائل. قدم هؤلاء رهطا من عكل على النبي عليه الصلاة والسلام فكانوا في الصفة، والصفة موضع في شمالي المسجد في استدبار القبلة، وسميت بالصفة كان فيها الفقراء ممن يهاجرون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يزيدون وينقصون حتى إنهم ربما بلغوا أزيد من المئة، وربما نقصوا إلى الثمانين أو أنقص. هؤلاء أهل الصفة. ومر حديث أنس لما أرسله طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يدعوه إلى طعام، فنادى رسول الله أهل الصفة أن قوموا إلى طلحة، فذهب أنس يعدو، فأخبر أبا طلحة وأخبر أمه ولم يتغير بل استبشر. إنما قالت أمه: من دعاهم؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح يدخل عليهم الطعام أرسالا أرسالا حتى شبعوا جميعا ولم يتغير طعام أبي طلحة. وكذا لما جيء له عليه الصلاة والسلام برسل فيه لبن، دعا أهل الصفة، وكان أبو هريرة هو الداعي لهم وكان جائعا، فضاقت عليه نفسه وش يبقى له مع أهل الصفة، وكانوا 84 كما ذكر أبو هريرة، فصار يدخلهم على النبي أرسالا أرسالا حتى رووا من اللبن، ثم شرب أبا هريرة فدفعه للنبي قال: أشرب، فشرب، ثم دفعه للنبي قال: أشرب، فشرب، حتى قال: والله يا رسول الله لا أجد له مسلكا، اللهم صل وسلم عليه. ثم دفع باقيه للنبي عليه الصلاة والسلام. فأهل الصفة وإن كانت منازلهم ما عندهم فنادق ولا شقق ولا غرف ولا أوقاف، إنما كانوا يبيتون في الصفة وهي من المسجد في شمالي مسجده عليه الصلاة والسلام. ففيه دلالة جواز البيات والمكث والسكنى في المسجد. وهذا المعتكف وين يعتكف؟ فيه في المسجد، إذن ينام ويأكل ويشرب فيه، فدل على ذلك على جوازه وإن كان الاعتكاف في نفسه عبادة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ رضي الله عنه يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. متفق عليه. هذا حديث عائشة حديث جليل. لما أصيب سعد بن معاذ من بني عبد الأشهل من الأوس من الأنصار رضي الله عنهم، أصيب عام الأحزاب عام الخندق، أرسل حبان بن العرقة سهما عليه، وهذا حبان ابن أبي قيس ابن علقمة ابن عبد ابن عبد مناف من بني لؤي من قريش. منين قال له ابن العرقة؟ نسبة إلى أمه، فإنها توصف وصفا بالعرقة فصار اسما عليها، كانت تتعرق لكن عرقها ريحه طيبة. فإن ابن العرقة هذا أرسل سهما فأصاب سعد بن معاذ في الأكحل، وهو عرق في أعلى كتفه، فقال: خذها وأنا ابن العرقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرق الله وجهه في النار. أصيب سعد في الأكحل فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد يمرضه فيها ويعوده من قريب، حتى مات فيها ولم يفجأهم إلا خروج دمه يسيل. وكان قبل ذلك أتي به محمولا على حمار ليحكم في بني قريظة، كان في المسجد. إذن فيه أنه يجوز من الأمور المباحة في المسجد اتخاذها مكانا للتمريض إذا احتيج إلى ذلك، ولا يتنافى هذا مع ما بنيت له المساجد. ولو ترتب عليه خروج الدم، فإن الدم الناشئ من الجراحات ليس بنجس في أصح أقوال العلماء. نعم. ها؟ الأكحل عرق في كتفك في أسفل رقبتك في أعلى الكتف، هذا هو الأكحل. نعم. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أطعم اليوم مسكينا؟ فقال أبو بكر: دخلت المسجد فإذا أنا بسائل يسأل، فوجدت كسرة خبز بين يدي عبد الرحمن فأخذتها فدفعتها إليه. رواه أبو داود. هذا حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر بن الصديق رضي الله عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ من عاد منكم مريضا؟ من شهد جنازة؟ فذكر هذه الأعمال التي تسمى الآن بماذا؟ بفضائل أبي بكر. جمع فيها في يوم واحد من حرصه رضي الله عنه على الخير. قال: من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. دخلت المسجد وإذا سائل يسأل، يعني يشحث يستعطي، وبين يدي عبد الرحمن ابني ماذا؟ قطعة خبز، كسرة خبز، فأخذتها ودفعتها إليه. فيه أنه يجوز أن يتصدق بطعام أهله إذا كان فاضلا عنهم، لا أن به قوام أودهم. وفيه ما استدل به من جواز السؤال في المسجد والاستعطاء. ولهذا في حديث لا إله إلا الله في حديث أبي سعيد الخدري المخرج في الصحيحين أن ناسا من الأنصار سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو في المسجد فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما أمنعكم شيئا هو عندي، ولكن من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أوتي عبد عطاء خيرا أو أوسع من الصبر. متفق عليه. ففيه السؤال في المسجد وأنه جائز، ولكن هل السؤال مشروع أو مباح؟ ظاهر الأحاديث أنه مباح، وأنه مباح عند الحاجة. وهذه الأمور المباحة لولي الأمر أن يقيدها، يضبطها بالمنع، بأن يضع لها قيود. وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وهي قاعدة تقييد المباح، أن هذا الأمر يرجع إلى ولي الأمر. وله صور كثيرة، سيما إذا ترتب على هذا الأمر المباح ترتب عليه مفاسد أو اندفاع تحصيل مصالح، فلولي الأمر أن يقيد هذا المباح بالقيود التي يراها جالبة للمصالح ودافعة للمفاسد. وصار في الأزمان المتأخرة يستعطي في المساجد من ليس أهلا للإعطاء، إنما يتكثر بها وعرف بها من جهات محددة. فلهذا لما جاء المنع من استعطائهم وجب الامتثال له، وألا يعطوا، وأن هناك أبواب ومسالك يقدمون فيها فيثبتون حاجاتهم ليعطوا من الصدقات. أما مجرد السؤال في المسجد فالأصل أنه مباح، لهذا الحديث الذي أقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على إعطائه لهذا السائل، ولم ينهى عن السؤال في المسجد مع وجود سببه وداعيه. نعم. وعن عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الخبز واللحم. رواه ابن ماجه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ثمامة بن أثال رضي الله عنه فربط بسارية في المسجد قبل إسلامه. وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين في المسجد وقسمه فيه. هذه من أحكام المساجد. ففي حديث عبد الله بن الحارث رضي الله عنه قال: كنا نأكل في المسجد الخبز واللحم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففيه أنه كان يقرهم، فيجوز اتخاذ المساجد موضعا للأكل الآن في الأعياد ولا في غيرها. لو مدة السفر في المسجد يجوز، يجوز، لكن يحفظ أو تحفظ المساجد من بقايا الطعام ومن أوساخ الناس. الخبز واللحم، وش الخبز واللحم؟ إشارة إلى أشهر أصناف الطعام وأفخرها، وهو الثريد. ثريد هو خبز مرقق بمرق اللحم مع اللحم، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهو أفضل الطعام. الثريد يسمى في بعض الجهات بالقرصان، ويسمى بإيش؟ بالمهبش، ويسمى بالفتة. كذا يا عبد المنعم؟ وش يسمى عندكم في أرض الشام؟ اللحم والخبز. ف فتة. أي نعم، الأسماء تختلف والمسمى واحد، وإنما قد تختلف أحيانا في عرضها. فعبد الله بن الحارث رضي الله عنه يقول: أكلنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الخبز واللحم في المسجد، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم. وكذا المعتكف يأكل في المسجد لا غضاضة، وأنتم هالأيام هاي تصومون وين تفطرون فيه؟ في المساجد، الحمد لله. فالمسألة فيها سعة، إنما الممنوع ما يلحق ذلك أو يحتف به من توسيخ أو تشويه أو نحوها من المأكولات التي فيها الروائح التي ينزه عنها المسجد، كما في روائح الثوم والبصل والكراث والفجل غير المطبوخة. وقال: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر ثمامة بن أثال فربطه في سارية في المسجد. حديث ثمامة بن أثال اليمامي من أرض اليمامة، أين كانت منازله في اليمامة؟ في قران، سمى الآن بالجرينة، هذه منازلهم ومن حدر منها إلى جهة البطين، حيث كانوا يزرعون فيه الحنطة، والحنطة هي البر تسمى السمراء، ما كانوا يعرفونها في الحجاز، تجلب إليهم إلى مكة من اليمن أو من نجد أو من الشام. طيب أهل المدينة يا عبد المنعم أهل زرع ولا لا؟ يزرعون، ألا يزرعون هذه الحنطة؟ يزرعونه ولا لا يا أخواني؟ عن علم ولا عن ظن؟ إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. ما يزرعون الحنطة، أهل المدينة يزرعون الشعير. مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي بيته آصع من شعير ارتهنها بدرعه، طعامهم الشعير إلى الآن، مرقوقتهم من الشعير وشربتهم من الشعير. والسوبيا، وش هي السوبيا؟ شعير ملق. فأهل المدينة وما حولها من الحرار والجهات الزراعية لا يعرفون البر على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما البر يستجلب من خارج الحجاز، ولهذا لم يأتي ذكر البر في أصناف زكاة الفطر إلا في حديث أبي سعيد أنها من سمراء الشام، لأن الغالب في المدينة لا يأكلون البر، يأكلون ماذا؟ الشعير. ولهذا جاء فيها وصاع من شعير في حديث أبي سعيد في حديث ابن عمر رضي الله عنهم المخرجة في الصحيحين. ثمامة بن أثال اليمامي قبضت عليه عير النبي عليه الصلاة والسلام وهو متجه إلى مكة، وكان مشركا، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، وكان يغدو عليه ويقول له عليه الصلاة والسلام: ما وراءك يا ثمامة؟ وش عندك؟ قال: يا رسول الله، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، واطلب من المال ما شئت. اللهم صل وسلم على رسول الله. فتركه يوما ويومين وثلاثة يؤتى له بالطعام، ما هم معقول يقعد ثلاثة أيام ما يأكل ولا يشرب، يؤتى له بالطعام والنبي يغدو عليه: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن تنعم تنعم على شاكر. وش معنى شاكر؟ يشكر فعلك وعملك بمنك عليه، لا ينكره ولا يجحده، وهذه من مكارم الأخلاق التي عرف بها الناس في الجاهلية وزادها الإسلام تعزيزا. وإن تقتل تقتل ذا دم لن يسكت قومي بقتله، واطلب من المال أي فدية لأسري ما شئت. تركه النبي عليه الصلاة والسلام أسيرا في المسجد 3 أيام. ليه؟ ما السبب؟ ليسمع القرآن ويسمع حديثه ويعرف دين الله عز وجل. فلما غدا عليه في اليوم الرابع قال ما قال، فقال عليه الصلاة والسلام أطلقوا ثمامة. وكان دخل دين الله قلبه، فلما أطلقه خرج وسأل ماذا يصنع من أراد أن يدخل في دينكم، فأخبروه أنه يغتسل ثم يتشهد شهادة الإسلام، فسأل عن أقرب حائط فدخل فيه فاغتسل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد شهادة الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم قال يا رسول الله إن عيرك قبضت علي وأنا أريد العمرة، قال فامضي حيثما أردت. فذهب وأدى عمرته، تسامع الناس أن هذا السيد من سادات بني حنيفة ومنازلهم في بلاد اليمامة أنه أسلم، فتحرش به سفهاؤهم فأضاق ذلك ثمامة. فلما قضى عمرته وقف فنادى في أهل مكة يا أهل مكة والله لا تأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. واشتد الأمر عليهم لما منع ثمامة مكة الحنطة، دل على أنه زعيم وشيخ من شيوخهم يقول عليهم، فإذا قال على قومه شيئا امتثلوه. فركب أبو سفيان من مكة إلى المدينة فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه بما فعله ثمامة من منعه الحنطة أن تصل إلى مكة وفيها أهلك وقراباتك وقد أصابهم ما أصابهم من الجهد يا رسول الله. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة أن يجري على أهل مكة ما كان يجري عليهم صلى الله عليه وسلم، فيه أنه يجوز أن يربط الكافر في المسجد وأن يدخل الكافر المسجد، لا سيما إذا كان دخوله للمصلحة. فقد دخل الكفار على النبي عليه الصلاة والسلام من ظن هدايتهم ومن ظن عنادهم وكفرهم، فنصارى نجران دخلوا على النبي المسجد معلقين الصلبان من ذهب في أعناقهم متختمين بخواتم الذهب، فصرف النبي وجهه عنهم ولم ينظر إليهم، لم يطردهم من المسجد، وإنما عرفوا أنه صرف النبي نظرهم عنهم لأنهم لبسوا لباس الديباج حرير لباس الكبر، وعلقوا عليهم الحلي في صلبانهم وفي خواتيمهم، فذهبوا وأبدلوا ملابسهم وأزالوا عنهم هذا الحلي، فدخلوا عليه وناظرهم في المسجد. ثمامة بن أثار ربط في المسجد، فدخول الكافر للمسجد جائز، الممنوع هو أن يفسد فيه. وفي هذا المسجد يأتي من الكفار من يرون المسلمين في صلاتهم، يوجد من جهالنا من ينكر عليهم ويحرم، هذا من كيسة ما هم من شرع الله. نعم النساء يتجنبن السفور والتبرج، وأما أن يروا المسلمين وهم يصلون أو يسمعون حديثهم فهذا أمر مشروع، وهو من وسائل إبلاغ دين الله والدعوة إليه. وهذه مناسبة أنبه فيها إلى أن لا يتعجل المتعجل فيحلل ويحرم. كم نسمع من العوام في المساجد من حماستهم يحلل ويحرم ويأمر وينهى، ليه؟ لأنه يعلم الناس بماذا؟ بجهله، ويعلم الناس بقلة في فهمه وعقله، هذا ليس لك. أشكل عليك شيء سأل أهل العلم، أما أن تتعجل بالإنكار لما تظنه منكرا أو بالأمر والحث لما تظنه شرعا فليس ذلك لك ولا يجوز هذا منك. بمناسبة حديث ثمامة بن أثال أنه ربط في المسجد وهو كافر 3 أيام، وفيه ما تضمن من السابق وهو أكله في المسجد، والرباط الربط إلى جذع المسجد وهو جالس يرى الناس يصلون، يسمع قراءتهم، قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، يسمع حديثه. وثبت عنه أنه نثر مالا جاء من البحرين. وين البحرين؟ حجر، التي تسمى الآن بالأحساء، تسمى بالأحساء لكثرة حسيها ومائها، وهي كما يقول أكبر روضة نخيل في العالم، تسمى بالبحرين. طيب البحرين الآن الدولة اللي وسط البحر إيش كان اسمها؟ يا بن شلاش، المنامة؟ لا منامة ولا مرقدة. وهي قديمة، كانت تسمى دلمون، دلمون، وانتقل إليها في العصور المتأخرة اسم الأحساء، اسم البحرين. البحرين اسم لهجر، وكان إذا قدم المال من هجر زكاة أو خراج أو جزية فرح بها المسلمون، وكانوا إذا تسامعوا بقدوم المال من هجر من الأحساء توافدوا على المسجد، ومضت فيها أحاديث ومر التنويه عنها عن النبي عليه الصلاة والسلام. نثر عليه الصلاة والسلام ما جاء من البحرين من المال والطعام في المسجد فأخذه الناس بإذن النبي لهم، فهذا مما يجوز فعله في المسجد، مما يجوز فعله في المسجد. ومن السنن التي توارثها الناس في المساجد وضع الطعام في أطرافه، خصوصا التمر إن كان في وقت خراف فمن خرافهم، إن كان في وقت الرطب من رطبهم، وإن كان في غيره من تيبيسهم أو ضمدهم. ولم تزل والحمد لله هذه السنة ظاهرة مع ما قد يلحق فيها المساجد من بعض الوسخ الذي يحتاج فيه المسجد إلى الصيانة والتنظيف. نعم. قال رحمه الله: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها قد سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه أحمد والبخاري. وعن عثمان بن طلحة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه بعد دخوله الكعبة فقال: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. رواه أحمد وأبو داود. ترجم المجد ابن تيمية رحمه الله على هذين الحديثين، حديث أنس وحديث عثمان بن طلحة الشيبي، قال: باب تنزيه قبلة المسجد عما يلهي المصلي. وين ذكر المسجد في الحديثين؟ في حديث أنس قرام لعائشة، والقرام قماش ستر كالتي تسمى الآن عندكم بستارة، وستارة في بيتها، والكلام في المسجد. من أين جاء ذلك؟ أنه قال تعرض لي في صلاتي. نعم، سمى المسجد موضع السجود، موضع الصلاة، فكل ما ألهى في البيت في موضع الصلاة اضطرد حكمه إلى المسجد، لأن الصلاة فيه متأكدة في صلاة الفروض وما يلحقها من الصلوات. وحديث عثمان بن طلحة من بني شيبة ذكر قرني الكبش، تصوير منحوت وقيل إنهما من ذهب داخل الكعبة، فأمره أن يغطيهما، والكعبة داخل المسجد. هذا من الفقه عند المصنف رحمه الله. إذن المسجد ينزه عما يلهي من التصاوير، من اللوحات، من الزخارف، طيب من الشاشات، ايش رايكم؟ ها، الشاشات ضرورة؟ منين جت الضرورة؟ اي ما هي ضرورة، الضرورة هي فعل ما لا بد للإنسان منه، إذا لم يفعله يهلك، ما هي ضرورة ولا هي بحاجة، وإنما هي من التكميلات والتحسينات بحسب ما يعرض فيها. فإن عملت بالآيات والأحاديث صفة أثناء الصلاة فهذا لا يجوز لما فيها من معنى الإلهاء والإشغال. وفي خارج الصلاة تقدر هذه الحاجة بقدرها والمصلحة بقدرها. وضحت؟ ها؟ أي نعم. وقد صدرت فتوى اللجنة الدائمة في هيئة كبار العلماء في هذه المعلقات في المساجد، خصوصا ما فيها الأذكار التي تكون في قبلة المسجد، فمنعت منها اللجنة الدائمة وقالت لا توضع في قبلة المسجد، وإنما توضع في مؤخرته إن احتيج إليها، لما فيها من معنى الإلهاء الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. أنا أؤكد هذا وأعيد، لأن من الناس من يوجد الفعل فيظنه حسنا ولا ينظر إلى مآلاته وإلى عواقبه وما يصحبه، وهذا لا ينظر إليه إلا العلماء، هم اللي يفطنون له. أما الناس فتحركهم فيه ماذا؟ عواطفهم، حثا أو منعا، بغضا أو كرها. وفيه أن العاطفة تنضبط بالعلم لا أنها مسترسل معها. فعن أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة، القرام القماش الثوب فيه تصاوير، وش التصاوير؟ أعلام، رسوم، خطوط متقاطعة، سترت به بعض بيتها، وهذا كما يسمى بالستائر الآن. وكان سترهم لهذا البيت للحاجة، لأن حجرة عائشة والشي ستة أذرع في ستة أذرع، فتحتاج أن تستر ناحية من البيت يكون وراءه شيء من خصوصياته، كالستارة أو كرف البيت بيوت الشعر، لا أنها سترت ذات الجدار وإنما عزلت به ناحية من بيتها. فقال صلى الله عليه وسلم لعائشة أميطي عني قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره أي أعلامه ورسومه تعرض لي في صلاتي. ولم يتبين هل كان في محرابه أو في جهة منه، دل على أن ما ألهى للمصلي أثناء صلاته يزيله، سواء كان هذا الإلهاء في البيت أو ما هو أولى من البيت وهو المسجد. رواه أحمد والبخاري. ليش يقدم المصنف أحمد على البخاري؟ هو البخاري أثبت، أليس أصح كتاب بعد كتاب الله بإجماع المسلمين هو الصحيح المختصر المسند من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وغزواته للبخاري؟ ليش يقدم أحمد؟ ها؟ لا، أبو داود الطيالسي شيخ البخاري ما يقدم على البخاري. ها؟ لا. ها؟ من هو؟ قلنا الطيالسي أبو داود شيخ للبخاري ومع ذلك ما قدمه. ها؟ أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي ذاكم إلى الإخوان، إذ ديني دينه ودينه ديني، ما كنت إمعة له ديناني. لأن المؤلف المجد رحمه الله على مذهب الإمام أحمد والإمام أحمد شيخ للبخاري، فلهذا يقدمه ها هنا لأن أحمد شيخ للبخاري لا لأن البخاري أقل رتبة في صحيحه من مسند أحمد. وهذا اصطلاح خاص عند المصنف، اصطلاح خاص، وإلا عامة أهل العلم يقدمون صاحب الصحيحين على غيرهما رحمهم الله. قال: وعن عثمان بن طلحة من بني شيبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، أي دعاه بعد دخول الكعبة. دخل الكعبة عليه الصلاة والسلام متى دخلها؟ سنة السبلة، ها؟ عام الفتح. دخل الكعبة هو وبلال وأسامة بن زيد وعثمان ابن طلحة ابن شيبة، يقال لهم آل الشيبي، وأغلقوا الباب عليهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يتحرى، فلما فتح الباب ولد وسأل بلالا ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وعثمان بن طلحة كانت عندهم السدانة، سدانة البيت فيما يتعلق بستره وفتح بابه. وعام الفتح دفع النبي صلى الله عليه وسلم المفتاح، مفتاح الكعبة، لما جاء به عثمان بن طلحة إلى النبي دفعه النبي إليه، قال: خذوها، أي يا بني طلحة يا بني شيبة، خالدة تالدة ولا ينزعها عنكم إلا ظالم. ولم تزل السدانة وأبواب باب الكعبة أو مفاتيح باب الكعبة بيديهم. قال صلى الله عليه وسلم لعثمان بن طلحة رضي الله عنه: إني كنت رأيت قرني الكبش حين دخلت البيت، فنسيت أن آمرك أن تخمرهما فخمرهما، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي. هذان القرنان داخل الكعبة، كيف يلهي المصلي؟ لو صلى داخلها، إذا الصلاة داخلها مشروعة. وقيل إن القرنين كانا من ذهب، قرني غزال. قيل إن عبد المطلب لما حفر زمزم وجدهما فجعلهما داخل الكعبة. في عهد عمر أخرج ما في الكعبة من هذا الحلي والذهب وأدخل في بيت مال المسلمين في مصالحهم وفي إعداد عدتهم للجهاد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يعتريه ما يعتري البشر من النسيان والذهول. قال: نسيت أن آمرك أن تخمرهما، أي تغطيهما لئلا يلهيان. وفيه أن ما لم يمكن إزالته يغطى ليزول أثره وإن لم يزل عينه، اللهم صل وسلم عليه. وفيه أن داخل الكعبة حكمه كحكم خارجها في منع ما يلهي الناس ويلهي المصلي عن الصلاة في أثناء صلاته فيها. يلتحق فيها مسألة كسوة الكعبة وستورها، هذا مما بقي من آثار الأنبياء، فإن أول من كسى الكعبة هو إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وأنبياء الله الصلاة والسلام. ولم يزل إكساء الكعبة سنة متوارثة تبع بها الملوك الأنبياء، ولم يزل ذلك عهدهم. المبالغة فيها نقول هذه ناحية اعتبارية نسبية بحسب كل زمان، بحسب الزمان، كما يتعلق الأمر في بناء المساجد بحسب ما يبنون به بيوتهم، لكن يبتعدون عما نهى عنه الشارع من جهة التشييد والزخرفة والتزويق والأصباغ الملهية المشعرة بأن هذا البناء مباهات. أما ما كان من جنس بناء الناس وإن كان فخما فهذا لا بأس به. فهذه تتعلق بما يشغل المصلي في المسجد وفي غيره أثناء صلاته. وشاهده فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة البيت شيء يلهي المصلي، لا ينبغي في حق الله لا يجوز، ولا ينبغي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يحتمل الأمرين، يحتمل المحرم ويحتمل المكروه، وهو المعبر عند العلماء بالكراهتين، كراهة التحريم وكراهة التنزيه. نعم، الحين نفتح المجال، خلنا نقف على موقف سلمك الله. نعم، قال رحمه الله: باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. رواه أحمد. وعن أبي الشعثاء رضي الله عنه. وعن أبي الشعثاء. وعن أبي الشعثاء قال: خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه الجماعة إلا البخاري. هذا الباب الأخير في أبواب استقبال المسجد، استقبال الصلاة في المسجد، وقد ذكرنا أن هذه الأبواب كم هي؟ 11 بابا. قال: باب لا يخرج من المسجد بعد الأذان حتى يصلي إلا لعذر. إذا أذن المؤذن فخروج الخارج له ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يخرج قبل أذانه، فهذا جائز. الحالة الثانية أن يخرج حال الأذان، فإذا لم يبلغ الحيعلتين فخروجه جائز مع الكراهة. الحالة الثالثة أن يخرج بعد الحيعلتين وبعد إتمام الأذان، فخروجه لا يجوز إلا لعذر. وش العذر؟ يتوضأ، أو أنه إمام في مسجد آخر يروح يصلي فيه كطلاب العلم اللي يحضرون الدروس، أو مؤذن هو يروح يؤذن في مسجده الثاني، هذا العذر. أما يخرج لغير عذر وله على هاله راح يسلم عليهم، نقول معصي لا تروح. بياكل نقول اصبر إلا أن يكون صائما، لأن الصائم له استثناء كما يأتي. ذكر فيه الحديثين: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. لا يخرج حتى يصلي. رواه أحمد. والحديث صححه المنذري والهيثمي والألباني: لا يخرج حتى يصلي. فهذا نهي، والنهي وش يفيد؟ التحريم، ما لم يأتي له صارف. طيب منين أخذنا الصارف؟ لا يصح صلاته بغير وضوء، حضر الأذان. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله. Allah. القائم آتي محمد وسيلة وسيلة. خرج من قوله صلى الله عليه وسلم فلا يخرج حتى يصلي إذا كان غير متوضئ أو أحدث، فإن صلاته لا تصح وبالتالي يستثنى ذلك من الخروج. فإن خرج ليصلي في مسجد آخر ايش يصير حكمه؟ ظاهر الحديث التحريم، إلا أن يكون قوام المسجد الآخر عليه إمامة أو أذانا، أو كان له حاجة في ذلك المسجد الآخر إن لم يصلي فيه لا يدرك حاجته، فهذا مشمول في عموم هذا العذر. يؤيد هذه الرواية حديث أبي الشعثاء. من أبو الشعثاء؟ أبو الشعثاء هو جابر بن زيد من طلاب وأصحاب أبي هريرة وابن عباس. وجابر بن زيد أبو الشعثة هو الذي يعول عليه الأباضية الآن في مسندهم، مسند أبي الشعثة يقدمونه حتى على صحيح البخاري. قال وعن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعدما أذن فيه، أي أذن المؤذن فيه، فقال أبو هريرة رضي الله عنه أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لقوله إذا كنتم في المسجد فنودي بالصلاة فلا يخرج أحدكم حتى يصلي. فهذا عصى النبي عليه الصلاة والسلام. وحديث أبي هريرة نظيره حديث لا تقدم رمضان بالصوم يوم أو يومين إلا من كان له صوم فليتم صومه، في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما وكان بالكوفة. قام يوم الثلاثين فدعا أصحابه إلى الغداء فقاموا معه يوم الثلاثين من شعبان، فانفتل أحدهم قال ما لهذا؟ قالوا صائم. قال صائم هذا اليوم يوم الثلاثين من شعبان؟ قالوا نعم. فقال هذا أما هذا فقد عصى، فقال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. هذا من فهم الصحابي للحديث الذي رواه هو أو رواه غيره. فأبو هريرة لما خرج هذا الرجل في حديث أبي الشعثة قال هذا عصى أبا القاسم، فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم لما خرج من المسجد إيش؟ بعدما نودي فيه للصلاة. وقلنا إنه استثنى من ذلك لعذر، كالإمام يخرج يصلي في مسجده، كالمتوضي يخرج يتوضأ يقضي حاجة، اتصل عليه أهله في أمر ضروري أمر طارئ، هذا عذر، هذه أعذار تجيز تأخير الصلاة، فكيف بتأخير بالخروج عن المسجد وقت الأذان؟ وما كان دون ذلك فإنه لا يجوز له أن يخرج. نقف على أبواب استقبال المسجد، نفتح المجال للنشدة. لا أهل سؤال قبلك، أصبر. يسأل أخونا عن الصلاة داخل الكعبة، هل يجوز أن يصلي المصلي الفريضة داخل الكعبة؟ مر معنا ذلك أنه إلا للحاجة، يخشى سكت عليها الكعبة، يخشى الوقت يطلع، يصلي ولا ما يصلي؟ يصلي. أما مطلق الفريضة فلا يصليها إلى الكعبة ولا على سطحها إلا للضرورة، وإنما الذي يصلى داخل الكعبة هي صلاة نافلة تشمل النافلة المطلقة والنافلة المقيدة، والله أعلم. أبيش لاش عنده سؤال ما هو بصادر. ها يا أبو عبد الله، أي أذن المؤذن في مسجده وهو يريد أن يصلي على الجنائز في مسجد آخر، دخل في هذا الخروج لعذر. ما العذر؟ أن يشهد الجنائز في المسجد الثاني، إلا إذا كان المؤذن راتبا فلا يجوز له أن يخلي هذه الوظيفة الواجبة عليه بالأذان والإقامة ولو ليدرك نافلة. تدرك النافلة أقم من يؤذن بدالك، ولا خلى المسجد يأذن بغيرك. وضحت؟ وش تقول يا علاء؟ شيخ، إذا دخل المسجد بعد الأذان يجوز يخرج؟ إذا دخل المسجد بعد الأذان حكمه كما لو دخل عند الأذان، لأنه يشمله في جميعه. إذا نودي في الصلاة فلا يخرج، نودي يشمل أثناء الأذان أو بعده إلا لعذر. لأنه في الحديث يقول يا شيخ إذا كنتم في المسجد فنودي. أي نعم، هذا في جهة الأغلبية، خرج مخرج الأغلبية لا مخرج الإطلاق بالكلية. نعم. يخرج ايش يسوي؟ يخرج يكلم بالتلفون، يقضي حاجة ما يصلح في المسجد. نعم، هذا من الخروج لعذر. سم الله عدو الدين، ولا يبكي يصير بيني وبين عدم منعم عداوة، تدعي عليه ضعيف يا حول ما تسلم. هذا ما هو بسؤال الضالة. إذا صار إنسان مؤذن آخر أغلق عليه طريقة سيارته ونحوها، ليس هذا من نشدان الضالة، هذا ليس من نشدان الضالة، وإنما هذا من السؤال لدفع الضرر، والضرر مدفوع. ومن القواعد الخمس الكبرى الضرر يزال. لكن وش تقول باللي غليظ طبعه وعريض راسه ما يفهم ولا يفتهم، ما همه لنفسه؟ الشك من الله. سم. نعم. طيب، والسؤال وشو؟ يسأل أخونا يقول أنا في المسجد اللي فرضين دخلت مسيان. تعرفون مسيان؟ يعني قبل المغرب، وصليت المغرب وما خرجت وجلست إلى العشاء وأذن المؤذن، هل لي أن أصلي؟ نعم، لك أن تصلي بين الأذان والإقامة، وهذه نافلة مطلقة. قال صلى الله عليه وسلم بين الأذانين صلاة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة صلوا قبل المغرب لمن شاء. فما بين الأذان والإقامة يشرع التنفل، ولا علاقة لهذا بالخروج من المسجد. إذا غربت الشمس صحت الصلاة، إذا غربت الشمس دخل المغرب، أما قبل المغرب لا يصلي. واختلفوا في تحية المسجد قبل المغرب بهنية 3 و4 دقائق، هذا يسميه العلماء بوقت شدة النهي، ولهم فيها 3 أقوال. الأول أنه يصلي تحية المسجد لأنها من ذوات السبب. قول الثاني وهو معتمد الحنابلة أنه يجلس ولا يصلي لأن الوقت شدة نهي. وجه ثالث أنه يقف خروجا من الخلاف، والمسألة واسعة ما فيها تضييق ولا تشديد. خذوا قاعدة يا أخواني، من كثر علمه قل إنكاره، ومن قل علمه يا كثر إنكاره. والم على الريحة، لأنه غطى عليه جهله. وإنما شفاء العي السؤال. نعم، تخليها أسئلة إلى الإقامة، أبشر ما يخالف، بس على ما تبون. ها شيخ، في بعض المساجد في بعض الدول أصبحت كأنها مزار سياحي، الدخول الكفار يدخلون تصوير، هل هذا أيضا فيه جوامع؟ يسأل أخونا يقول في بعض الجوامع الكبار ومساجد الكبار في بعض الدول تكون كالمزار السياحي، حتى إنه تتحكم فيها وزارات السياحة وقوافل السياحة. نقول هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول دخولهم المساجد لينظروا فيها ويعرفوا كيف يصلي المسلمون ويتعبدون، فالأصل فيها كما جاء في حديث ثمامة بن أثال وغيره من دخول الكفار المساجد. المقام الثاني وهو أن يجعل ذلك للتكسب، للتكسب السياحي، فهذا بحد ذاته حرام سواء حصل معه منكرات أو لم يحصل معه منكرات، فإن هذا ليس مقصودا للشارع أن يجعل دخولهم للتكسب والتنزه والتسيح بها، وإنما المقصود للشارع ما هو؟ أن يكون فيه تعريف لهؤلاء بديننا وشعائرنا وتعبداتنا. التصوير وما التصوير أمور لاحقة، ما هي بأمور مقصودة لذاتها، مثلها ما يتعلق بالسفور وعدمه وأمثاله. نعم. سم قواعد الكبرى الخمس، أي منها أن اليقين لا يزول بالشك، ومنها أن الضرر يزال، ومنها أن المشقة تجلب التيسير إذا ضاق الأمر اتسع، ومنها أن العادة محكمة، والقاعدة الخامسة الأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها. هذه الخمس سماها العلماء بالقواعد الخمس الكبرى، وتفرع عن كل قاعدة قواعد. وقد ذكر الحافظ ابن رجب في كتابه قواعد الفقه تحرير القواعد نحو من 300 قاعدة الفقهاء يتفننون في هذا، وهذه علم القواعد وعلم الفروق من دقائق علوم الفقه التي تصلح للمنتهي لا للمبتدي. نعم تفضل. الملاعنة، إيه؟ ثم سكت، ثم سكت من؟ المرأة. ما لا ما شهدت. إيه هو شهد وهي سكت. الله يهديك يا عبد المنعم، الدولة القشارة أنت. من الساكت منهما؟ المرأة. إيه أبت أن تلاعن، يقام عليها الحد، يقام عليها الحد. آه قول الحمد لله على العفو والعافية، الحمد لله. الله يعافيهم ويعافيكم ولا يبلاكم، الله المستعان. كثرت الملاعنة في هذا الزمان، كثرت الملاعنة للأسف، والملاعنة سببها أن ينفي الرجل ابنه عنه، فهذا إن لم يكن له 4 شهداء على وقوعها في الفاحشة يشهدون شهادة حقيقية لا مرية فيها ولا لبس، فإنه تكون شهادته هو 4 شهادات بالله أنه صادق، ويدرأ عنها العذاب، عذاب الدنيا بالرجم، لعذاب الآخرة ما يندري عنها بالحلف، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. قال جل وعلا والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. صلى الله العفو والعافية. نعم لحظة. أي استماع الكلمات والمواعظ قبل الصلاة ليس واجبا، فإنما هذا من الفضائل، فإن اشتغل بقراءة القرآن أو بالتسبيح أو بالتنفل الأمر له، لكن ما كان فيه بذل للعلم فهذا أنفع، لأن تحصيل العلم أنفع من عامة القرب، سيما إذا كان المتحدث من أهل العلم فيستفاد منه. لكن إذا قام واحد يصلي ما نقوم يا الفاعل يا التالت ليش تصلي؟ بعض الناس والم يغطي عليه جهله، لا الأمر واسع، الذين أمرنا الله عز وجل أن نستمع لخطبته ولا ننشغل عنها خطبة الجمعة، وما سواها لم نأمر بذلك. حتى خطبة يوم عرفة يجوز الانشغال عنها على جلالتها، لكن خطبة الجمعة لا. من مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. سم أي هذا سؤال، هذا كبره، يا الله يشال، الله يهديك. شلون تزقلبوا علينا هالزقلبة؟ أول شرط أن يكون إنكاره المنكر لله، ما هو بحظ نفسه أو لأنه خالف مألوفه وعادته وعادة جماعته. ثانيا أن يعرف أنه منكر، يعرف ذلك، ما هو أنا أعطيك كلام عام، يعرف أنه منكر. الأمر الثالث أن يكون التغيير بحسبه، فباليد لمن له ولاية، وباللسان وهو نوعان، على جهة النهر لمن له ولاية، وعلى جهة النصح. فهذا حتى لما ما له ولاية أن يعلم أنه منكر. الثالث أن يغيره بالقلب، وهذه مبناها على القدرة في أحوالها الثلاث. هذا من حيث الجملة والعموم. سمع اللي يشهدون أي يقول من يسألون في المساجد يستعطون ويشهدون، مجرد ما يسلم الإمام يقوم يستعطي، أصل قيامه ما يخالف لأن انتهى وقت الصلاة، لكن هل الإمام أن يمنعه؟ هذا كما قلنا لكم في تقييد المباح، فإن جاءه توجيه وأمر من الجهة المشرفة على المساجد لأنهم نواب لولي الأمر أن يمنع السؤال لا بعد الصلاة مباشرة ولا بعدها بمدة، فيمتثل بهذا المنع، وهذا من تقييد المباح، وتقييد المباح مأذون به في الشرع. وإن لم يأتي ما يمنعه من ولي الأمر فالأولى أن لا يبادر حتى لا يشغل الناس عن أذكارهم وعن تسبيحاتهم وتهليلاتهم عقب الصلاة. أما من حيث الفعل هو فجائز، سواء بعد السلام مباشرة أو بعد السلام بهنية، والله أعلم. ها؟ أي؟ ما يخالف، يجوز، يجوز أن يقيمون مجالس الإقراء وتلاوة القرآن ويتذاكرون في قراءة القرآن، سواء كل يوم جزء جزوين، يختمون في أسبوع في شهر، هذا جائز. الممنوع التحلق قبل صلاة الجمعة، هذا الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.